والدتي تدعو علي كثيرا وتضربني وتجرحني بكلام يقطع قلبي، ما نصيحتكم لمثل هذه الأم؟ وهل هي آثمة على هذا الفعل؟ وأنا يا سماحة الشيخ أتحمل هذا كله من والدتي، ولشدة ما يحصل لي أخطئ في حقها أحيانا بكلام لكنها لا تسمعه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا يجب على الأم تقوى الله وألا تسيء إلى أولادها، فإن الأبوين أحيانا قد يكونا سببا في عقوق الأولاد والبنات بالأبوين، قد تكون الأم وقد يكون الأب سببا في عقوق ابنه أو بنته به. لماذا؟ لسوء تعامله وشراسة الأخلاق وقلة التعامل وفحش اللسان، وقد ربما كان الاعتداء بالضرب أيضا، فيضربهم صغارا ومراهقين وشباب، فينشؤون وهم في نفوسهم عقد على أبيهم وكراهية لأبيهم، وهذا بالحقيقة أمر خطير. المطلوب من الأبوين أن يسعيا في بر الأولاد بهما وإحسان الأولاد لهما والرفق بهما، فإن الأب إذا أعطى ابنه الثقة وصار يكرمه ويقدره ويحاول ألا يسيء أدبه إلا عندما تدعو الضرورة التي لا بد منها من تأديبه أدبا ينفعه ولا يضره، فإن ذلك من أسباب بره به. التربية والتنشئة من الصغر بالبر والصلة من أسباب بر الآباء الأبناء والبنات بالآباء والأمهات. بر الأب بأبويه، بر الأم بأبويها سبب يجعله الله وسيلة لبر الأبناء بهم. ففي الحديث بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. فإذا شاهد الأولاد أباهم وهو يعامل أمه بالإكرام والاحترام والخدمة والرفق واللين، بروا بأمهم كما يرون أباهم. وإذا شاهدوا أمهم تبر أمها وأباها أخذوا من تلك التربية الخلق الكريم، فبروا بالآباء والأمهات. فيا أيتها الأم ارفقي بهذه الفتاة وأحسني أدبها وعلميها وارشديها ولا تسيئي صحبتها، واحمليها على برك بما تبذلينه من خلق كريم وتربية صالحة. وأنت اصبري على ما أصابك من أمك واحتسبي ذلك عند الله، فعند الله الثواب العظيم للبار بالأبوين. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. هي تخطئ في حقها بكلام والأم لا تسمع هذا الكلام. حاولي ألا تخطئي عليها وأن تقابلي إساءتها بالإحسان، والله يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تقول: إذا كان الشخص مصابا بمرض ويشفى منه أحيانا ويعود المرض أحيانا، وأبي يعطي أحد أقارب هذا المريض نقودا، تقول إذا كان شخص مصابا بمرض ويشفى منه أحيانا ويعود المرض أحيانا، وأبي يعطي أحد أقارب هذا المريض نقودا لشراء العلاج، ولكنه يقوم بأخذ النقود لأن المريض يحصل على العلاج من جهة أخرى، فما حكم ذلك بالنسبة لأخذ الفلوس؟ نقول: لا يحل لك أخذ النقود التي خصصت لذلك المريض ولو كان يعاد مستشفيات حكومية، فما دام هذا الرجل تبرع لهذا المريض بهذا المبلغ، فافرض أن العلاج قد تكفل به الغير، لكن هذا المريض بأمس حاجة إلى أمور أخرى، فلا يحل لك أن تقتطع ذلك المال. هل يعيد المال سمحت الشيخ؟ يعيده لصاحبه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقول: ما رأيكم في من يقول لأخيه أنت ضعيف الإيمان، يقولها مرات عدة، ما حكم هذه العبارة؟ يا أخي لا تصف أحدا بضعف الإيمان، لأنك إن كنت ترى فيه الخطأ فباب الأولى أن تنصحه وتحذره وترشده وترغبه في الخير وترغبه بالتوبة وتبشره بأن الله يغفر زلاته ويمحو خطاياه. أما أن تقول يا ضعيف الإيمان، يا قليل الإيمان، يا قليل الحياة، فربما اشمأزت نفسه ولم يقبل منك النصيحة. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أنا إذا أردت أن أبين ذلك أقول: أيها المسلمون، الإيمان يضعف بالمعاصي، ينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعة. لكن هذا المخطئ إذا قلت يا ضعيف الإيمان، يا قليل الإيمان، ربما أعنت الشيطان عليه وثبطته عن الخير وأيسته من الخير وقنطته من رحمة الله، فلا تخاطبه بهذا الخطاب، بل انصحه وارفق به وقل: أحذرك من نقص الإيمان، أحذرك من كذا، حتى يقبل نصيحتك ويستجيب لك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. سؤال حول آداب زيارة القبور. زيارة القبور مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. فإذا أتيت المقابر فتذكر أنك ستكون في المقبرة كما كان سابقوك، وأنك خلف لهم وهم سلف لك، وتذكر هذا المصرع العظيم، فعسى أن يحدوك للخير والتمسك بصالح العمل والرغبة فيما عند الله. وسلم على أهل القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وكن خاشعا خاضعا ذليلا لربك، متذكرا أن هذا البرزخ سيسكنه كل أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله أن ينور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض جنته، ويفيض عليهم من فيض بره وجوده وإحسانه، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.